بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء بكم عبر شاشة فور شباب من هنا من رحاب المصطفى من جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة تأتيكم من برنامجكم معين الأنبياء. اليوم معنا قصة من القصص الشائعة أو القصة من القصص التي يكثر ذكرها ويتكرر الحديث عنها، وقد أفرد لها الله سبحانه وتعالى سورة باسمها في القرآن الكريم. بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. قصتنا اليوم هي قصة يوسف عليه السلام. شيخنا الكريم، كما ذكرنا القصة شائعة منتشرة الذكر، لكن ما الذي يمكن أن نأخذه من معين الأنبياء في هذه القصة؟ الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد. فأنا يعني أجدد الشكر لقناة فور شباب على استضافتها، ولك وللإخوة الفضلاء متابعين لهذا البرنامج المبارك بإذن الله، خاصة وأنه على مقربة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستعين الله جل وعلا فيما نقول دائما وأبدا، ونقول كما قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سورة يوسف من أعظم سور القرآن، وكل القرآن عظيم. وهذا النبي الكريم آتاه الله جل وعلا من فضله ما لم يؤتي إلا قليلا من العالمين. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: من الكريم؟ قال: الكريم يوسف بن إسحاق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وهذا لم يجتمع لأحد غيره عليه السلام، أي يوسف. والله جل وعلا ذكر خبره في السورة المعروفة بسورة يوسف، سميت باسمه، وفيها من ضروب الانتقال من الفرقة إلى الاجتماع، ومن السجن إلى الحرية، ومن الملك إلى الرق، ومن الرق إلى الملك، وغير ذلك مما هو مستفيض. سنحاول أن نأتي على بعضه أو شيء منه في لقائنا هذا. فنقول: قال الله جل وعلا يخبر عن في هذه القصة الكريمة أن قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عبرت هذا ووقع كما هو ظاهر القرآن، عبرت الشمس والقمر بالأبوين، والإخوة بالنجوم. وأنا أحاول أن أأتي بالشيء الذي غير معروف، أما المعروف أتركه لأن الناس يعرفونه قدر الإمكان. لما عبر الإخوة بالنجوم ووقع هذا في آخر القصة، وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فهم منها أمران. الأمر الأول أنه يمكن أن يكون إخوة يوسف أنبياء، لأنهم جاءوا في الرؤيا على هيئة نجوم، والله لما ذكر النجوم قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلى هذا فسر من فسر من العلماء قول الله جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، على أن الأسباط هم إخوة يوسف، وإن كنت شخصيا أراه رأيا مرجوحا، لكن هذه أمانة علمية تقتضي كيف فهم الناس القرآن، ليست القضية قضية صالح أو غيره. والكواكب تأتي بمعنى النجوم. هذا الأمر هنا، هذا مفهوم. المفهوم الثاني وهذا نوافق فيه، أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فقد اعترى إخوة يوسف ما اعتراهم من الذنب وشؤم المعصية ما هو كثير، لكن الله جل وعلا تاب عليهم. قال لهم أخوهم في آخر المطاف: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال الله عنهم أنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. على هذا نحن الآن في رمضان، ونريد أن نستقي من القرآن من معين الأنبياء. كلنا مفرط، وقد وقع منا تقصير في أول الشهر، ووقع منا تقصير في وسطه، فلا يقول أحدنا إنني لم أبدأ هذا الشهر بالعزيمة التي ينبغي أن أبدأ بها، وإنما وإن كان هناك نقص في البدايات مع أول الشهر، هذا لا يعني أن الإنسان يبقى على نقصه إلى آخر الشهر، فما زال في الشهر بقية، ونحن الليلة في ليلة 24 بقي من الشهر 6 ليالي إن كان الشهر تاما، وهذا كله مجال عظيم لعبادة الله والأوبة إليه والإكثار من الصلوات والإكثار من قراءة القرآن والقيام بالطاعات والنوافل. فقد قلنا أخذنا من هذا المعنى أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، وهو قول مشهور للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا باب. قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، في أغلب الأحيين خير للمرء أن يكتم أمره حتى يصل إلى مراده، واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات، واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات. خاف يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف من كيد إخوته، إذا علموا بتلك الرؤيا لو قصها عليهم. قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، والمعنى أنك لو قصصت الرؤيا عليهم لعرفوا تأويلها، فحاولوا أن يسعوا بالكيد أن يحولوا بينك وبين تحقيق المراد، ومع أنه لن يقع إلا ما أراد الله، والله يقول والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا أن من الحكمة والعقل وسنن الله في خلقه أن يتوخى الإنسان الكتمان. وقد مر معنا قول الطغرائي رحمه الله في لاميته: فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعر، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. ولما آل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه قيل، والعلم عند الله إن صح النقل أو لم يصح، أنه قال: مما وصلت به إلى هذا المكان أنني كنت رجل أكتم أمري. والمقصود ما يستنبطها هنا، لكن قول الله جل وعلا إخبارا عن نبي الله يعقوب أنه قال لابنه: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، حتى يجيب على سؤال لم يطرحه يوسف، والمعنى كيف يكيدوا لي وهم إخوتي، فجاء الجواب تذييلا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، يبث فيهم الشيطان ما يدعوهم إلى أن يحسدوك وأن يقع منهم الكيد حتى يمنعوك من أن تصل إلى مرادك. وقد قيل كما قال عمر بن أبي ربيعة: وقديما كان في الناس الحسد، وقديما كان في الناس الحسد. هذا منحة أو فائدة. من الفوائد في الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر بقوله عن يعقوب أنه قال ليوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فقوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب جرت سنة الله في خلقه أن الرجل إذا بلغ منزلا ما من أمر دين أو من أمر دنيا ينتفع به قرابته، ينتفع به قرابته، وينالهم شيء من ذلكم الحظ الذي بلغه من ينتسبون إليه. فقوله ويتم نعمته عليك هذا واضح، وعلى آل يعقوب أي على إخوتك وعلى أبيك وعلى أمك وعلى قرابتك، وهذا أمر ذائع شائع. كم من إنسان ساد فسادت قبيلته، وكم من إنسان اغتنى فانتفع غيره، ولا نبعد كثيرا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حصل بنو هاشم من الشرف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومر معنا من قبل قول ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. والمعنى هذا معنى قول الله جل وعلا: وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. في قوله كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق قول من يقول إن إسحاق هو الذبيح، وهذا من تمام النعمة عليه، وإن كنت قلت لا أريد أن أدخل في شتات من هذا الأمر وليس إسماعيل على القول ولا رأس، لكن ليس المقصود هذا هنا، إنما المقصود بيان معنى قول الله جل وعلا ويتم نعمته عليك. على الجانب الآخر ذكر الله جل وعلا حال الأبناء: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم، فيطرحوه أرضا أهون من قتلهم. وهذا ما يعرف بأخف الضررين وأهون الشرين. في شعر عبيد بن الأبرص قال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فهم لا يحق لهم شرعا طرحه في أرض ولا قتله من باب أولى، لكن طرحه في الأرض أهون من قتله. نعم. ثم ما زال الأمر ما معنى اطرحوه أرضا؟ اطرحوه أرضا أي القوه في فلاح، نكرت يعني في مكان مجهول، يعني القوه في فلات من الأرض. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. وهذا أخف من الضررين الأولين، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يذهب في طريق الماء. لكنه مهما ذهب يوسف فهو في ملك الله، وهذا ما لم يفقهه الأبناء، ما لم يفقهه الإخوة، ما لم يفقهه أبناء يعقوب. هب أن سيارة التقطته وقد وقع ما أرادوا، ألقوه في غيابة الجب والتقطه السيارة، لكنكم لم تسلموا، عاد ملكا. فالأمور إنما تدبر في الملكوت الأعلى، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. والله يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ربي موسى في قصر فرعون والخلق يقتلون بسببه، والله لا يمكن أن يقع هذا إلا بإذن من الله. بعد هذا يقول القائل: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. نعود لما نحن فيه. أتوا إلى والدهم كما تعلم، أنا أتكلم عن الفوائد. أخبروه، أخذوه يلاطفونه في القول، مما قالوه: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. حظوظ النفس لا بد منها، هؤلاء شباب صبية من حقهم أن يلعبوا، من حقهم أن يرتعوا. لا تتكلم عن شيخ كبير، ومع ذلك لم يعترض نبي الله على هذا، إنما كان يخشى على ابنه. فلا بد أن نعطي أبناءنا ومن حولنا من الشباب مساحة مباحة لهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هم أخذوا هذه، لقطوها، أكله الذئب، ذهبوا به كما هو معلوم، جاءوا أباهم عشاء يبكون. وهذا معنى من فوائده أن الإنسان لا ينظر للوهلة الأولى، وليس كل من ادعى ادعاء ولو تلبس لباس حزن يدل على أنه صادق. وجاوباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنا قلت أحاول أتجاوز قدر الإمكان حتى لا أطيل على المشاهد الكريم. ألقي يوسف في غيابة الجب، بعث الله سيارة تلتقطه، زهدوا فيه. هم زهدوا فيه لقلة علمه الذين التقطوه، لكن الله جل وعلا ما كان في قدره أن ادخره لهم، ادخره الله جل وعلا لما هو أعظم، وهذا لا يقع كما قلت إلا بإذن من الله. الآن نحاول نجتهد نتصور الموقف. حمل يوسف، والذين حملوه لا يدرون أنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فجاءوا للسوق التي يباع فيها الرقاء، ووضعوه في السوق مثله مثل أي بضاعة. هذا الذي جاء عزيز مصر لم يكن يوسف لوحده يباع في السوق، كثير، وهو جاء يبحث عن رقيق يخدمه، فمر على الأرقاء. من الذي بغض جميع الأرقاء في قلبه؟ الله. ومن الذي جعل نفس هذا العزيز تميل إلى يوسف؟ الله. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليتم الله أمره. فوقعت أن تفرس فيه العزيز فاشتراه، ولما اشتراه ربما يقع في خلد أي إنسان يشتري شابا وسيما رقيقا وسيما أنه كيف يدخله على حرماته. لكن تلك الأمور الحسابات أغفلها العزيز بقدر الله حتى يتم أمره فاشتراه. لما دخل به على زوجته كما قال أصدق القائلين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا بداية التمكين من رب العالمين لهذا الصديق المبارك. فأراد به إخوته أن يموت في غيابة الجب أو يلتقطه بعض السيارة فيعيش عمره كله رقيقا، وأراد الله أن يخرجه من غيابة الجب إلى دهاليز القصور فاشتراه العزيز. لما اشتراه العزيز جاءت القصة المعروفة عندما أرادته المرأة عن نفسها، هذه تكلمنا عنها كثيرا ولا حاجة للاستفاضة فيها، لكن يظهر فيها تقوى يوسف. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. واللجوء إلى الله جل وعلا وحده من يعصم العبد، والإنسان يأخذ الأسباب. وقد مر معنا أنه لا بد من قوة في القلب وقوة في البدن. وقع هذا من يوسف، فأجمع أهل الأمر من العزيز ومن حوله أن يجعله في السجن. طرح يوسف في السجن، والسجن غالبا يجمع في غالبه من كان حاله إلى الفجور أقرب، ولا يلزم هذا لكن في الغالب، لأن كم في السجن من مظلوم كثير بدليل يوسف نفسه. فدخل يوسف معهم السجن. العظيم عظيم أين كانت الأرض التي تقله، لأن عظمته تنبع من نفسه، من كما ورد من عبد الله بن جعفر أنه مضى في الطريق فجاءته عربية تسأله أو أكرمته وذبحت له شاه، فقال لمن معه كم معنا من الدنانير، قال 5000، قال أعطها العربية كلها. قال أيها السيد إن هذه العربية تقنع بالقليل، ذبحت لك شاه أكرمها بـ100 بـ200 فإنها لا تعرفك. قال إن لم تكن تعرفني فإني أعرف نفسي. وهذا هو الفرق بين العظيم الحقيقي والعظيم المزيف، يعني مزيف المستعير عظمته، واضح من هذا الباب. فبقي يوسف على عبادته، على تقواه، على تأوده، على سكينته، على إكرامه، على إحسانه، على توحيده وهو الأهم. وهذا كله مع الأيام الناس شهود الله في أرضه ولو كانوا سجناء عرفوا أن هذا شيء مختلف. وقعت الرؤيا بقدر الله. مر معنا أن الرؤيا في ظننا في الغالب ملك يتعرض للنائم فيضرب له مثلا مما علمه الملك من علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه. فالملك أطلعه الله جل وعلا على أن أحد هذين الرجلين سيصبح ساقيا خادما للملك، وعلى أن أحد الرجلين سيصلب. فيأتي الملك يضرب هذا العلم على هيئة مثال، فضربه للساقي على أنه يعصر خمرا، وضربه للمقتول المصلوب على أن الطير تأكل من خبز من رأسه، يحمل خبزا تأكل الطير من رأسه. فلما أصبح ظاهر الأمر أن الاثنين عمدا يخاطبان بعضهما بعضا، وقد يكون بينهما ألفة سابقة، فهما عرفا من سكينة هذا النبي الصالح حاله فعمد إليه. قال ربنا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فطمأنهما بطريقته أولا على عظيم قدرته. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إنا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم بين أن هذا العطاء سببه التوحيد، فقال عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا عنه ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأخذ يدعوهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن حكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا قضية يحملها الأنبياء أعظم من قضية إفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعوة إلى توحيده ونبذ الشريك أيا كان. وهذا توارثه الأنبياء كلهم كابرا عن كابر عليهم السلام، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طبعا بالقراءتين يعبدون ويعبدون المعنى واحد. هذا كله وقع بعد أن فرغ من القضية العظيمة التي يحملها. قال يا صاحبي السجن، كلمة صاحب واسعة، كل من صار اقتران بينه وبين الآخر صار صاحبا، ويطلق إذا غلبت المدة. لهذا قال الله أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ورد أنهم قال له لم نرى شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إن صح هذا فهذا جيد، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ثم أخذ بالأسباب. ولا يمنع هذا، فالله جل وعلا له سنن في الخلق لا تتبدل ولا تتغير، والأخذ بها لا ينافي التوكل. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، وقد وقع الأمر كما قال. لأن يوسف عليه السلام إنما خرج بعد ذلك بأن هذا الذي أوصاه يوسف تذكر، فهو نسي الأمر. حتى قدر الله جل وعلا بعد أن نسي الساقي ومكث يوسف في السجن ما مكث بقدر الله، أن يرى الملك رؤيا. فرؤيا السجين ليست كرؤيا الملك، لأن الملك تتعلق به مصالح الرعية فتحمل على أكبر المحامل. أما السجين فهو من عامة الناس، لا يتعلق به حياة الخلق، إنما تتعلق به حياة نفسه. ولهذا فسر هذا بما يناسب حاله، وفسر هذا بما يناسب حاله. فلما رأى الملك الرؤيا وعرضها على من حوله، كان الملك شديدا حازما، قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والمعنى لا تطنبوا في الحديث، ولا تخرجوا الأمر عن نطاقه، ولا تتحدثوا فيما ليس لكم علاقة به. وهذا ترى من تمام الملك أن يكون الملك قويا ذا هيبة. قال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر، ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فمن عظمة الملك أن يكون الملك ذا هيبة. فالملك هنا لا يريد أن يكون عرشه مجلسه متروكا لكل أحد، قال أفتوني في رؤياي إن، ثم قيد إن كنتم للرؤيا تعبرون. ويظهر أن هذا هو الذي جعلهم يرتبكون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهنا تذكر الساقي أمر يوسف، لأن المناسبة تعين على هذا. لأنه عندما يسمع رؤيا أول ما يتذكر ما يتذكر رؤياه عندما كان في السجن، وكيف أن الرؤيا رأها في السجن، وكيف أن تعبير يوسف وتأويله كان سببا في خروجه وخلاصه. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد مرحلة، بعد زمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. طبعا أرسلوا. لما عرض الرؤيا تلطف، قال يوسف أيها الصديق. الآن ما في يوسف أيها السجين، لأن هذا يوسف ما زال سجينا، لكن الصديق، لكن الساقي يعرف قدر يوسف. يوسف أيها الصديق وأفتنا بسبع بقرات سمان، عرض عليه الرؤيا، عبرها نبي الله. فجاء الأمر إلى الملك، قال ائتوني به. وهو يظهر قال وهو يمشي، يعني دون عناية. عاد الرسول إلى يوسف، الرسول فرح بأن الملك تلطف بيوسف، لكن حرص يوسف على إظهار براءته أمام الناس كان أهم لديه. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سماه كيد. فعاد وأخبر، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وظهرت براءته، ولا حاجة للتفصيل في أمر النسوة، كلما قل حديث الرجل عن النساء كان أكمل في عقله. فانتهت مسألة يوسف مع النسوة. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما علم منه، أي لما علم منه. قال الله فلما جاءه وكلمه ومع ذلك الملك من دلالة حزمه لم يكتفي بتعبير الرؤيا ولم يكتفي بالنظر إلى جمال يوسف، لا، كلمه. قال الله جل وعلا: فلما جاءه وكلمه عرف عقله، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فتح الباب ليوسف، لما فتح الباب أحسن نبي الله الدخول، فلم يفوت الأمر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ووافق. الدليل أنه وافق قول الله: وكذلك مكننا ليوسف. فالتمكين هنا دلالة على أن الملك قبل هذا العرض. وعلى هذا فإن نفع الناس من أسن المطالب وأعظمها، ولهذا حرص عليه أنبياء الله عليهم السلام. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فآلت خزائن الأرض إلى نبي الله يوسف، حسنت سيرته في الناس، تسامع الناس به، بعث يعقوب بنيه. بعث يعقوب بنيه عرفهم يوسف، كثرتهم، حتى لو أخطأ في زيد لم يخطئ في عمر، هذا شيء أكيد. لماذا لم يعرفوه رغم جماله؟ وهذا قدر الله، كيف أن الله جل وعلا يزيد فلانا علما ويغيب علم فلان، يمضي قدره. وأمر الله كائن لا محالة، كيف تكون الأسباب أيا كانت. حصل ما حصل مما هو معروف. ثم إن يوسف تمدح بإكرام الأضياف، قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والله يقول: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين. فعلمنا ونحن نتدارس معين الأنبياء أن إكرام الضيف من أعظم مناقب الصالحين، وفي مقدمتهم أنبياء الله. وإكرام الضيف كان أمرا عظيما في العرب، ما زالت العرب تعرفه، وما زال الناس في شتى أقطار الأرض يحافظون عليه، وهو من هدي الأنبياء الباقي، ويقال إن أول من قرى الضيفان إبراهيم. والمقصود أنه من المروءة بمكان ومن الشيم، قال الله عن الصديق يوسف: وأنا خير المنزلين. ثم وقع ما وقع، أن ابن يمين عاد إليه كما هو معلوم، ثم وضع الصواع في رحل أخيه. والإنسان من حقه أن يحتال لأخذ حقه، لكن حتى تتضح الصورة للإخوة الفضلاء المستمعين، توجد أيها المبارك ثلاثة أشياء: إسقاط واجب، فعل محرم، نيل مستحق. كم يا أستاذ صهيب؟ ثلاثة. إسقاط واجب، فعل محرم، نيل مستحق. في إسقاط الواجب وفعل المحرم لا يجوز الاحتيال، حتى تسقط الواجب أو أن تفعل المحرم. يجوز الاحتيال في نيل المستحق، الشيء المستحق لك يجوز أن تناله، كما أراد يوسف أن يصل إلى أخيه، هذا استحقاق. مع ذلك يتحرى الإنسان فيه معاريض الكلام، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هو صادق، كان المتاع وجدوه في رحل أخيه، ما قال من سرق، لأنه يعرف أن أخاه لم يسرق، لكنه قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أخذ الكلام الذي يريده. وفي القضية كذلك، أن الإنسان بهذه الطريقة إلا من وجدنا متاعنا عنده وأخذ أتى بمعارض الكلام، فيه دلالة أيضا على أن الحكم بالقرائن. فأنا أخذته لأن المتاع وجدته عنده. وفي الأول قال الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فالأمر كذا وكذا، وإن كان قميصه قد من دبر فالأمر كذا وكذا، هذه قرائن. فيجوز للمسلم أن يأخذ بالقرائن الظاهرة ويعمل بها. هنا قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، يعني إن بدلنا هذا. عندما طلبوا فخذ أحدنا، فاشتد الأمر على من؟ على يعقوب. لما اشتد الأمر على يعقوب، الابن الأكبر لم يقبل أن يعود، قال: ارجعوا إلى أبيكم. والابن قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فكانت مصيبة يعقوب فقد يوسف، فإذا به يفقد يوسف وبنيامين ورحيل الابن الأكبر. والابن الأكبر اسمه يعقوب، رحيل ابن يعقوب، اسمه رحيل الذي قال: ارجع لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ففقد يعقوب الثلاثة، قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أي أمر يشتد يبلغ الذروة في الشدة معناه قطعا بداية الفرج. ومر معنا وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. غاية الحزن هي بداية الفرح، وأول مفروح به غاية الحزن. فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. فلما تم الأمر يعقوب، هو كان الآن المصيبة في يعقوب، فيوسف ثم بنيامين ثم في راحيل، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونأتي عند هذه، وهذه أحب آية إلي في القرآن. طبعا كل القرآن يا حبيب، لكن أشدها أثرا في الناس حتى لا يفهم، أي حتى لا يفهم شيء يعني. وأعلم من الله ما لا تعلم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هي الشاهد فيها قوله أعلم من الله ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، لكن بالعامية، هذه لازم أقولها بالعامية، إيش يفهم هؤلاء ما قاله يعقوب؟ إيش يفهم أبناؤه ما قاله يعقوب؟ محالف هو، وإلا أصبحوا مثله، أصبحوا مثله وهم ليسوا مثله. واضح. وهذه من جليل. ماذا وقع يا أستاذ صهيب بعد ذلك؟ لما جاء البشير قال الله جل وعلا فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ماذا قال نبي الله؟ قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا منتهى، يعني في المنتهى من الإكرام الإلهي لأحد من الخلق. لكن هذه والله ما يعقلها إلا العالم، ما تشرح. عشان كده أنا قلتها، أجي ذلك أنا قلتها بالعامية. نستأذنكم شيخنا هنا، قد صلاة قد فرتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وبقية القصة معروفة. أو نكملها يوم السبت، سيتم نكملها يوم السبت إن شاء الله. نستأذنكم في أخذ أول اتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أختي كريمة؟ أملي. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، سمحت عندي 4 أسئلة على عدل إن شاء الله. طيب تفضلي. السؤال الأول، قاعدة لا إيثار في القربات، ما هي حدود التعامل مع هذه القاعدة؟ يعني كيف أتعامل معها مع القريب مثل الوالد وصاحب الفضل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشكر في القرآن يأتي على ضربين، يعني على حد علمي يأتي أحدهم يقصد به شكر النعمة، وأحيانا يقصد به يعني التوحيد والإيمان. آيات القرآن كيف أفهم سياقها؟ يعني تنتهي الآية لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون، لكن يعني متى أفهم أن مراد الآية هنا يقصد به شكر النعمة ويقصد به التوحيد؟ السؤال الثالث، قول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات يسبقونا، وفي آية أخرى بلى من كسب سيئة، يعني ما الفرق بين في الآية الأولى قال اجترحوا والآية الثانية قال كسبوا؟ هذا الثالث. الرابع والأخير، شيخ يعني الإنسان يظل خائف، يعني ما سيكون من حال نزول البلية والمصيبة؟ يعني الإنسان لا يأمن على نفسه نزول المصائب والبلايا، لكن ما سيكون حاله شاكة صابرة من غير ذلك؟ يعني أود منك نصيحة في هذا المقام، غفر الله لك. شكرا أختي. شكرا، شكرا الله لك. طيب نجيب أولا، قالت لا إثارة في القربات. نعم. أي قاعدة ذكرها العزيز عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام؟ لا إثارة في القربات، بمعنى أن القربات المحضة لا يؤثر الإنسان وغيره على نفسه فيها، لأنه قد يفهم منها أنها سوء أدب مع الله ولا ضع حدود لها، لكن للإنسان يأخذها بلطف. من ذلك مثلا الرجل يكون في الصف الأول في المسجد، وكون الرجل في الصف الأول في المسجد هذا من القربات المحمودة. قد جاءت الحديث في فضل من يصلي في الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. على هذا لو رأى أحد الناس الحاضرين في الصف الأول أحدا ممن له فضل عليه، والده، معلمه، شيخه في الصف الثاني، لا يحسن أن يتقدم ويتأخر، يعني يقدم والده ويتأخره، لا، هذا باب قربات لا يؤثر أحد على أحد فيه، لأن السباق إلى الله جل وعلا حق للجميع، فلا يحسن لأحد أن يؤثر أمره في نفسه. هذا في القربات المحضة. أما غير القربات المحضة في مسائل الشرف فهذا يكون فيه الإيثار، كما ورد أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب طلب من حضر موته أن يستأذن وهو على أم المؤمنين عائشة في أن يدفن عند صاحبيه، وقالوا عمر، وقال لهم قولوا عمر بن الخطاب يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه ولا تقولوا أمير المؤمنين، فإنني لست اليوم للمؤمنين بأمير. فلما قيل هذا لأم المؤمنين رضي الله عنها قالت نعم ولو ثرنه اليوم على نفسي. فهذا ليس في القربات المحضة، هذا في الشرف والعلو والرفعة، وهذا مضى بقدر الله عنها أن تدفن. نعم، وقبلت أن يدفن وهي حاكمة. لماذا حاكمة؟ لأن الحجرة حجرتها، وأمهات المؤمنين لم يرثوا لكن بقوا في الحجرات حتى توفاهن الله. ثم سألت ثانيا عن الشكر في القرآن، كيف نفهم سياقه بين شكر النعمة وبين الإيمان؟ هو من شكر النعمة يكون الإيمان والتوحيد، فأحيانا يكون الشكر قسيما للكفر، كما في قول الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلما جاء بها ضدا للكفر عرف أنها قسيم له وأصبحت معنى الإيمان. ولكن قول مثلا لما يأتي قول الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، فهذا شكر النعمة، لأن القرينة التي قبلها ذكر الله جل وعلا فيها آلاءه ونعمه على آل يعقوب، على آل داود، قال ربنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا. وهذا كثير في القرآن. وأنصح الأخت أمل فقه الله أن تعود إلى كتاب مدارج السالكين لعلامة ابن القيم وتقرأ فيه منزلة الشكر، ستجد إن شاء الله ما يثري الموضوع لها، إن أسئلتها ما شاء الله راقية. نعم. طيب أستاذكم شيخنا أستاذ الأخت أمل، نترك السؤالين الباقيين إن بقي معنا وقت أو نأجلها إلى حلقة الغد حتى نفتح المجال لبقية الاتصالات. معنا أم البيان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لكم في هذا البرنامج إن شاء الله، ودائما أدعو الشيخ صالح كتابه وكل عام العلماء بأن أسأل الله أن عفوا أختي لا نسمع الصوت بوضوح. أسأل الله أن يحفظ عليهم تقواهم يا رب وإيمانهم. أما بالنسبة لسؤالي شيخ المبارك، أسأل أنه حين سبحان الله يعني يكون مثلا ليلة ليلة قدر، فيكون مثلا عندنا ليل في بلاد أخرى ما يكون عندهم ليل، فكيف يكون هذا سبحان الله يعني التفاوت يعني؟ نعم. طيب واضح السؤال، جزاك الله خير. شكرا لك. معنا أيضا محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. ممكن نسأل الشيخ؟ نعم تفضل أخي. الله يدين فضلك شيخ، هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في المقابر؟ نعم، قراءة الفاتحة على المقابر. نعم. طيب جزاكم الله خير، ما قصرت. طيب شكرا لك. طيب نجيب عن ليلة القدر واختلاف الأزمنة. الله جل وعلا واسع عليم، وليلة القدر هي ليلة القدر، كل أحد بحسب الليل بحسب المساء الذي هو فيه، فاسمها ليلة أي أنها لا تكون في النهار، فهي من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما قال ربنا سلام هي حتى مطلع الفجر. فكل أهل زمن في كل أهل مكان بحسب الليل الذي أظلم عليهم، وهذا عند الله جل وعلا واحد، وإن رآه الناس متفرقا، الخلق خلقه وهو جل وعلا واسع عليم. نعم. معنا اتصال آخر معنا. طيب نجيب على الأسئلة. سأل محمد عن قراءة الفاتحة على المقابر. نعم، القبور هي مساكن الموتى وأول منازل الآخرة، وقد دل الشرع على أن الميت يحمل إليها على نعشه، ثم إنه يوسد في قبره وتحل عنه قبل دفنه أربطة الكفن، ثم يحثى عليه شيء يسير من التراب خلف ظهره حتى لا ينقرب إن كان القبر لحدا، ثم يوضع عليه لبنات حتى تسد فتحة اللحد، ثم بعد أن يوثق من هذا كله يخرج من القبر من ألحده، ثم يحثى التراب على القبر لا على الميت، لأن التراب لن يصل إلى الميت، الميت في لحده، واللبن يحول بين التراب وبين المقبور. وقلنا والتراب اليسير خلف ظهره يمنحه أن ينقرب، لأنه يكون على جنبه مستقبلا القبلة، قال عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. قبلتكم أحياء وأمواتا. من هذا بعد ذلك يدعى للميت بالثبات، لما ورد عند أبي داود: سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فيدعى للميت الدعاء المناسب لحال الموتى، من أن يغفر الله ذنبه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويثبته عند السؤال وما في ذلك مما يتعلق بمثل هذا. هذا الذي دل الشرع عليه أنه يصنع بالميت. أما قراءة القرآن من الفاتحة وغيرها فهذا لا أعلم دليلا من الشرع يعضده أو يقول به أو يدل عليه. من أعود شيخنا إلى أسئلة الأمس التي وعدناهم أن يجيب عليها. سألت أخت سلمة عن ذكر الجهاز البلاك بيري، ويمكن أن نعمم السؤال على الوسائل الإلكترونية والإنترنت ورسائل الجوال وما يأتي فيها من أخبار وآثار ومواعظ قد تكون ضعيفة أو مكذوبة. ثم سألت: هل لكم في موقعكم أو شيء يعني تكون خدمة للرسائل؟ نعم لكم. وأشكر أخت سلمة على يعني حبها الخير للناس، لكن بالنسبة لنا صعب جدا أن نتولى أمورا مثل هذه، لأن هذا يحتاج إلى أحد ذي سلطة. لكن يمكن أن نتفق مع الفضلاء في الموقع إن شاء الله تعالى، أستاذ عطا الله وأستاذ عبد الرحمن، على أنه يمكن. أنا لا أفقه في هذه الأمور جيدا، بل بالكلية لا أفقه، لكن يمكن التواصل معهم. هل يمكن أن نقدم خدمة للناس عن طريق هذا؟ هذا حسن. وهي كما قالت يعني مشكلة ما ينقل في رسائل الجوال قد لا يكون ثبتا، وليس فقط في الأذكار، حتى في الأخبار يعني يخبرك أن حصل كذا وقع كذا، حتى لبعض قرابتك، ويحدث من الأمور ما لا تحمد عقباه. فالإنسان ينبغي أن يتريث عند بعث أي رسالة في جواله. نعم. معنا أم محمد. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن كلم الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم. حياك الله أختي. أسأل الله الذي جعل جار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يجعل جاره في الجنة. آمين. الله يشكر فضلك يا أم محمد. يا شيخ، كيف نتأثر بالأنبياء في أدبهم مع الله؟ أمشي. نعم. والسؤال الثاني، يعني ما هي الأعمال التي إذا عملناها نشعر بالانكسار لله؟ يعني إذا كان شخص يقوم بالفرائض ويحاول يجتهد بالنوافل ومع ذلك لم ينكسر القلب، خاصة في مثل هذه الليالي. نعم. والسؤال الثالث، لماذا يربط الله تعالى التلاوة بالليل؟ كما في قوله تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل. وفي سورة المزمل بعد ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقيام بقراءة ما فيها تسار من القرآن. وفي الحديث عندما يأتي شفيع الفاحدة يقول: منعته النوم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، شكرا لك يا أختي الكريمة. طيب، نعود إلى أسئلة الأمس. سألت أمل التي بالأمس عن، وهذا مناسب لحلقتنا، عن شؤم المعصية التي أدرك إخوة يوسف فوقع منهم ما وقع. ما هي المعصية؟ قلنا أن المعصية كانت هي أصلا حرصهم على أن يعقوا أباهم في أخيهم، بأن يبعدوا أخاهم عن أبيهم. هذه هي المعصية التي أدركهم شؤم، وإذا تبعت بعد ذلك أحداث ما كان لهم قبل بها. هذا فسرناه في حينه. ثم سأل علي عن الوحي، كيف وافق آراء الصحابة عن الوحي أو موافقته لآراء الصحابة؟ نعم، هذا ورد كثيرا في حق عمر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فهو عمر. عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المقام: فأنزل الله جل وعلا: واتخذ المقام إبراهيم مصلى، وتكلم في آيات حجاب أمهات المؤمنين فأنزل الله في حقهن ما نزل، ومواضع أخر مفصلة في كتب التفسير، ويتدل على أن بعض عباد الله جل وعلا ومنهم عمر يعطى شيئا من التحديث. والتحديث في هذه الأمة قليل، لأنها مكتفية بصدق رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم وعظيم معجزاته. فقد قال عليه الصلاة والسلام: قد كان قبلكم محدثون، وهذا يدل على أنه شائع. ثم قال تعليقا: فإن يكن في هذه الأمة. فهذا تعليق وليس جزما، أما في الأول كان جزما فهو عمر. واضح يعني. وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن هذا: إن التعليق في الحديث سببه أن هذه الأمة مكتفية بما أوضحه له النبي صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى أسئلة صفحة البرنامج على الإنترنت. سألت إحدى الأخوات عن أقوال وأعمال تعين على الإخلاص. أقوال وأعمال تعين على الإخلاص. الإخلاص مسألة قلبية. ليست متعلقة بعمل. لا متعلقة، لكن أول طرائقها عظمة العلم بالله. فالعلم بأسماء الله وصفاته وتدبر الآيات التي أثنى الله بها على نفسه تجعل المؤمن غالبا أقرب إلى الإخلاص. ويتأمل سير الأنبياء كيف أسلموا قلوبهم لله وأثنى الله جل وعلا بهم عليهم بهذا الاستسلام. قد مر معنا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والحديث عن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، فيعني يكتفى بما قلناه. ثم نعود إلى سؤال أم البيان عن ليلة، أو أجبنا عليه عفوا. سؤال أمل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات وكسبوا السيئات؟ والفرق بينهم. هذا تنوع في الخطاب. تعرف يا أستاذ صهيب، لما يقال جارحة يعني هي اليد وما شكلها. فقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا تكلم عن السيئة باعتبار الجارحة التي قامت بها. وفي قول الله جل وعلا: كسبوا السيئات، باعتبار أصبحت هذه السيئات من كسبهم، باعتبار أن أصبحت مكتوبة عليهم. فالأول باعتبار الابتداء، والثاني باعتبار الانتهاء. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. آمين. مشاهدينا الكرام، كان هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم. نعتذر جدا ونكرر الاعتذار لكل الاتصالات التي لم نستطع الإجابة عليها اليوم، والأسئلة التي تبقت عندنا، وكذلك الأسئلة التي في موقع الإنترنت. بإذن الله، كما هي عادتنا، حلقة الغد يوم الجمعة هي حلقة مخصصة بالكامل للإجابة على الأسئلة. سنجيب على الأسئلة المتبقية من الحلقات الماضية والأسئلة التي في الموقع، ونستقبل المزيد من الأسئلة عبر اتصالاتكم. شكرا لكم، في الغد نلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.